اتفضل. يقول رحمه الله، يعني بذلك جل ثناؤه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله، يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك، وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله لا تكلف إلا نفسك، فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوه إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع. دون ما حملك ولا ايش؟ أي نعم، دون ما حملك اي نعم. من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك، تمام. دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. تمام، هذا تأويل الآية. هذا هو ابن كثير. شوف يقول شيخنا، يقول يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه. هذا هو الذي هذا الذي ذكره الشيخ. هذا هو سبحان الله. المسألة عن النكول في جماعة، مش انه يكون في حارب وحده. الله المستعان. صحيح شيخنا، وإياك إن شاء الله.